يغتاب ثم يستغفر، هذا فيه تفصيل. فإن اغتابت ثم تبين لها رجعت إلى الله، تابت وندمت واستغفرت، فالأمر لا حرج فيه. لكن أن تقول أنني أغتاب فنانا ثم أستغفر، الله أجل من أن يخدع. هذا قد يؤدي إلى مهالك، كما صنع إخوة يوسف. أن إخوة يوسف ماذا قالوا؟ قالوا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني تخلصوا من يوسف ثم أصبحوا صالحين. فهذا لما أرادوا أن يخادعوا الله مضوا في هلاكهم، فعقوا أباهم وآذوا أخاهم، وحصل منهم ما وقع 40 سنة وهم في عقوق مع أبيهم، وهم قالوا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فلا يجوز للإنسان أن يقول أنا أصنع هكذا أغتاب فلانا ثم أستغفر. لكن لو أنه وقع منه ذلكم الغيبة فليس له إلا أن، وهل تقبل له هل يقبل له هذا الاستغفار؟ الثاني لا أستطيع أن أرد، هذا شيء عند الله. لكن لو وقع منه الذنب أي ذنب ما غيبة أو غيرها ثم استغفر الله فهذا المشروع في حقه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. أما ما